قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف، وقفنا عند قوله فصل. قال المعترض: بل لما جاء أتباعه أكلت الأوقاف رؤساؤه، هكذا بهذه الركاكة. سبحان الله، هؤلاء كداود عندهم ركاكة عربية غريبة جدا، وكل منهما عربي أصلا. بل لما جاء أتباعه أكلت الأوقاف رؤساؤه ولم يحترموا أوقاف البر وهدموا المنار، منار يعني منارات المساجد هدموها. هذا لا شك أنه من الكذب، كذب الصريح، لكن هؤلاء لا يستحون لا من الحق ولا من الخلق. وهدموا المنار ولم يروها شيئا، وخربت المساجد أو خربت المساجد، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. بمجرد قراءة هذه الكلمات تعلم أن الرجل مفترٍ، وأنه في غاية الكذب والدجن. قال: فلم تجد من يعمرها، يعني المساجد، إلا من لم يدخل ريبه في قلبه شكه، وعطلوا المدارس. والويل، ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو ضحى له، وهذا كذلك من الكذب. فالجواب أن يقال: لما فرغ هذا من سب الشيخ وبهته أخذ في سب أتباعه وبهته، وبهذا تعلم أنه ذو غيظ عظيم وحقد وخيم، يعني ثقيل. وفي المثل: لكل نعمة حاسد ولكل حق جاحد. لكل نعمة حاسد، حاسد هذا مبتدأ، ولكل نعمة هذا خبر، خبر مقدم، ولكل حق جاحد، يعني لابد أن يوجد من يجحد، لابد من الجاحدين. ثم لو تكلم غير هذا الرجل بمثل هذا لكان أخف، لأنه كان يعيش في سدير وقصيم ويعرف، يعني يعرف الأوضاع كما هي، فكيف يدعي مثل هذه الدعاوى؟ لو كان داود مثلا ولم يكن ممن يقيم في هذه البلاد قد يقال، لكنه قد عاش وعرف وتولى القضاء. قال: ثم لو تكلم غير هذا الرجل بمثل هذا لكان أخف. وأما هذا الرجل فمعاشه وملبسه ومنكحه ومدخله ومخرجه من الأموال التي بأيدي رؤسائه الذين يطعن فيهم، الذين يطعن فيهم، وله في المزاحمة على ما بأيديهم نهمة وشح ليس لغيره، يعني كان مزاحما، أراد شيئا ما ولم يتوصل. وقد مكث بالجبل مدة سنين يأكل مما بأيديهم، وكذلك الحال مدة عمره في سدير أو سدير، وله منافسة ومعاداة على تحصيل هذا لا تعرف لغيره. وأتباع الشيخ من أعظم الناس احتراما للأوقاف، يعني طعن فيهم من أجل ماذا؟ أنه ما ممكن، مع كوني قد أعطي قضاء نحو ذلك، لكن كان ما كان. وأتباع الشيخ من أعظم الناس احتراما للأوقاف، ومن أكثر الناس تحبيسا وتوقيفا على المساجد والأضاحي والأقارب ووجوه البر، لكن الهوى يعمي ويصل. وأما قوله وهدموا المنارة، هدموا المنارة، فهذا أيضا من البهت، فإن المنارة موجود مشيد بنجد إلى الآن، وليس وجود المنار شرطا في الإسلام ولا واجبا، ليس من الواجبة، ولو هدموه لا يدل على ماذا؟ على أنهم قد أتوا بدين جديد. وفي استحبابه نزاع بين أهل العلم، هل يستحب أو لا يستحب، فيه خلاف. وفي استحبابه نزاع لعدم وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم، بنية المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يبنى المسجد بعد ذلك على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما لم يكن آنذاك، حينئذ يكون من المصالح المرسلة، يعني لم يكن ثم ماذا؟ لم يكن ثم شيء يتعلق بالبناء الموجود الحديث، هذه غير موجودة، لم تكن، حينئذ فعلها بعده يكون من القبيل المباح الذي وجد ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنار هذا يحتاج إلى تأمل، يعني لعدم وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم. وكان المؤذن يتحرى أعلى المسجد وسطحه ليحصل الإسماع، يتحرى يعني يتقصد، إذا أراد أن يؤذن يصعد على ظهر المسجد من أجل إيصال صوت إلى الناس، وهذا يذكره الفقهاء في كلامهم في باب الأذان. قال ليحصل الإسماع. وهذا الرجل تمكنت عداوته واشتدت جهالته فصرنا منه في عناء وتعب، في عناء وتعب. ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من المدعين لما صرفت أوقاتا فاضلة وساعات مباركة في رد أباطيله وكشف تساجيله. والله أسأل أن يكون كلامنا في هذه المواضع من الجهاد في سبيله والدعوة إلى صراطه بدليله. وقد أفادنا لأنه رد على عثمان وهو صالح لي الرد على من نحى نحوه على أتباعه ولو بالمعنى. وقوله فلم نجد من يعمرها إلا من لم يدخل ريبه في قلبه، شك يعني، فيقال شهادة الحال والحس كافية في بيان كذبه وإبطال قوله، لأنه جحد للحسيات ومكابرة في الضروريات. فأهل التوحيد هم أهل المساجد وعمارها، ولا شك أن دعوة الشقائم على التوحيد، وهو من أهل التوحيد ومن أعظم الموحدين وأتباعه كذلك، فهم أعظم الناس ماذا؟ بناء للمساجد وإعمارها، إعمار الحسي والمعنوي. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث وفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. إذن أتى بماذا؟ أتى بالأصل، شهادة أن لا إله إلا الله، فوجد الإيمان بهذه الشهادة بالمعنى الشرعي. فأهل كلمة الإخلاص الداعون إليها هم أهل الإيمان عمار المساجد، وكل من يرتاب في هذا أو يشك فيه لا يألف المساجد ولا يعمرها. يشك في هذا يعني في الدعوة، في دعوة التوحيد، لم يكن من أهل لا إله إلا الله، حينئذ لم يكن من أهل المساجد وليس ممن يعمر المساجد، لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية. قال وسل خبيرا بحال هذا الرجل ينبيك عنه وعن قلة عمارته للمساجد. وأما قوله الويل ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو ضحى لهم، فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه أنه لا يأتي إلا بالشيء المحقق كالشمس، لابد أن يثبت عنده بخطه أن الشيخ رحمه الله تعالى أفتى بذلك. حينئذ هو نسب للشيخ لماذا الويل ثم الويل، هذا تهديد لمن استغفر من أتباعه لوالديه. إذا كل من مات والداه قبل دعوة الشيخ حينئذ الأصل فيه الكفر والشرك، وهذا لم يكن من عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه، وفيها من البهت والكذب وطلب العنة للبراء ما يقضي بفسوق القائم. هذا لو كان مسلما حينئذ نفسر، وإلا فهو كافر، لأنه يحكم بماذا؟ يحكم بإسلام عباد القبور، إذن هو مرتد ليس بالمسلم. لكن لو كان مسلما حكمنا عليه بماذا؟ بالفسوق. لو كان يتهم بهذه المقولة ولم يكن له أصل حينئذ كمن قذف مسلما. ولذلك قال فنعوذ بالله من استحكام الهوى، وإن كان كل كافر فهو فاسق، صحيح، وهو قول في قوله تعالى أولئكم الكافرون الفاسقون الظالمون. فنعوذ بالله من استحكام الهوى والضلال بعد الهدى. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفار والتضحية إلا إذا استبان ظهر أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم، أنه من أصحاب الجحيم، يعني مات على الكفر والشرك، بأن مات يدعو لله ندا. وهذا نص القرآن. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومعلوم قصة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إذا لم يتبين حينئذ على الأصل. هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه. وأما التخليط والحكم بالظن والهذيان فذاك من طوائف الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والإيمان. وفي قول المعترض الذين لم يدركوا دعوته أن من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه وأن الشيخ ينهى عن الاستغفار لهم. وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدهم، وليس هذا ببدع من كذبه وبهته، وحسابه على الله وأمره إليه. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أولئك هم الكاذبون لحيلة في من ينم، ينم نم الحديث أي قدته وبابه رد، رد يرد، نم ينم بضمه، وينم بالكسر لغة فيه، نم ينم، نم ينم اللغة الجادة بالضم، رد يرد، وسمع فيه ينم لحيلة في من ينم. وليس في الكذاب حيلة، كذاب كاسم كذاب، كذاب فعال، من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة. يخلق ما يقول يعني ماذا؟ يعني يحدث، يحدث من عند نفسه، يبدع. أين ميثاقه وعهده؟ قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. هذا البيت للسراج النحوي المعروف، حلفت لنا ألا تخون عهودنا، وهنا قال عهودها أو نسخة أخرى موجودة، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. وأما قوله حتى بنجد من الأوقاف على الحرمين صرفوها لجهادهم ومساجدهم، يعني ثم أوقاف هي للحرمين جعلوها في ماذا؟ في مساجدهم وجهادهم. وهذا قد يقال شرعا كمسألة فقهية، أن الوقف إذا كانت المصلحة في صرفه لغير ما أوقف عليه جاز شرعا، مسألة خلافية، حينئذ لا عتب عليهم في ذلك. لو قيل بأنه ثابت لا إشكال فيه، يعني أوقف وقفا على الحرمين مثلا، وجدنا أن ثم أوقاف أخرى كثيرة تفي به بالمقصود، فجعلنا هذا لشيء آخر، لمساجد أخرى مثلا، أو للجهاد، أو لطلبة العلم، هذا جائز أو لا؟ جائز أو لا؟ جائز، نعم، على الصحيح جائز، على الصحيح جائز، لأن هذه تتبع المصالح، فينظر فيه في المصلحة. قال: وأما قوله حتى ما بنجد من الأوقاف عن الحرمين صرفوها لجهادهم ومساجدهم، هذا لو ثبت لا إشكال فيه. يقال: قد تقدم أنه قال وخربت المساجد فلم نجد من يعمرها، كذاب كاسم كذاب. هنا يقول جعلوا الأوقاف لمساجدهم يعمرون، ها؟ تعمر المساجد بهذه الأوقاف. وقال خربوا المساجد وهدموا المنار، هذه المساجد التي تعمر في الذهن. كذاب أو لا؟ قطعا كذاب. قال: قد تقدم أنه قال وخربت المساجد أو خربت المساجد فلم نجد من يعمرها يبنيها، فما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض؟ تارة يزعم أنهم يأكلون أوقاف المساجد ويخربونها، ثم يقول إنهم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهم، هذا التناقض. ثم انظر ما نكتة إضافة المساجد إليه، مساجدهم، يعني كأنه ماذا؟ طائفة استقلت به بمساجد خاصة، كأن طائفة ممتنعة. أتظنه لا يرى صرف الأوقاف لها ولا يرى لها من الحرمة ما لسائر المساجد، كأن مسجد الضرار يعني، فأضافها إليهم استهانة بها لا تشريفا، فما أشد تعصبه وما أبعد عن الحق مذهبه. ثم يقال: أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد وأي مكان، هذه الدعوة من أكذب الدعاوى وأضلها، وقد استولوا على الأحساء وفيه وقف للحرمين لم يتعرض له أحد، بل هو يصرف إلى الآن في مصرفهم. ثم في المسألة بحث في صرف أوقاف المساجد ولو مسجدي الحرمين على غيرها إذا اقتضاه مقتض أو أوجبه مصلحة شرعية، يعني ثم بحث فقهي ولا اعتراض، والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، فلو فرضنا وقوعه فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه، ليس فيه نقض واعتراض على الشيخ إذا رأى أنه يصرف وقفا في غير ما أوقف عليه. ومن ترك صناعة العلم وتكلم بمجرد الرأي والهوى فليس بمستنكر عليه هذا الخلط والضلال، لا إشكال فيه. فصل. قال المعترض: وذلك لجعله بلاد الحرمين من بلاد الكفار، يوضح ما قلنا عمن سمعنا ورأينا، يوضح ما قلنا يعني قول بأنه يكفر، الأصل فيه التكفير، عمن سمعنا ورأينا وأدركنا، أن من جاءهم من الحرمين سموه مهاجرا، جاء رجل من مكة يقال له عبد الرزاق فسموه مهاجرا. والهجرة ماذا؟ الأصل فيها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فلما جاء إليهم هذا الرجل سموه مهاجرا، إذا انتقل من ماذا؟ من كفر إلى بلد الإسلام. ومن المدينة جعفر يعني رجل آخر سموه مهاجرا، ومن العراق كذلك، ومن كل ناحية من بلاد الإسلام. فهذا الكلام على تأصيل كلامه على الكفار والمشركين الذي أسند حكمه إليهم بالتكفير بموادتهم، حتى تعلم أنه كما قيل احصد هوى وغمر ماشى، هذا لفظه احصد هوى، احصد همزة وصل، حصد يحصد، يحصد احصد هوى، هذا مثال شعبي عامي يعني ليس على لسان العرب، قريب منه رجع بخفي حنين، هذا من جهة العرب. احصد هوى يعني اجمع الهوى، هوى الهوى اجمعه واجعله غمره، يعني اجمعه كالزرع في حزم، هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن. فالذي يسعى أن يجمع الهوى ويجعله في حزم حينئذ مآله ماذا؟ لا شيء، ماشي يعني ليس عنده شيء. والجواب أن يقال هذه كتب الشيخ وهذه تصانيفه ورسائله، أي كتاب وأي فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عنه أن بلاد الحرمين بلاد كفر، بلاد كفر، مع أن الشرك كان موجودا ولكن لم يحكم الشيخ رحمه تعالى على جهة العموم إطلاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته إلى السويدي البغدادي: وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل. هذا نص واضح بين أنه ينفي التكفير به بالعموم، يعني لا يجعل الأصل في الناس الكفر ولو لم يقعوا في الشرك الأكبر، هذا مراده، لم يجعل الأصل في الناس الكفر والشرك ولو لم يقع الشرك، وإلا لو وجد وتحقق أن ثم بلدا ما تلبسوا بالشرك هذا لا إشكال، الشيخ لا ينازع في هذا، لا ينازع أن يطلق عليه ماذا؟ أن بلادهم بلاد كفر. قال: فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل، هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون، يعني حتى الكافر لا يقول بهذا. إلى أن قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه، يعني قامت الحجة به أن يبلغه النص، يبلغه القرآن، لأن هذا معنى الحجة عند الشيخ رحمه تعالى في أصول الدين، البلوغ وليس الفهم. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسل، يعني بلغه دين الرسل، حينئذ يكون كافرا عنده، ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة لله الحمد ليس كذلك. قال رحمه الله في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرين، فقدوم هذين الرجلين بعد الشيخ بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذا إليه، بل هو كذب ونقض لعهده الذي جعل على نفسه وإلى أمه ما أكثر غدره وما أقل وفاءه، على أن هذا لا يعاب به الشيخ وهو جار على قانون العلم وأصوله، فمن ترك بلدا يظهر فيها الشرك أو لم يظهر فيها الشرك وإنما البدع أو البدع أو الفسوق وهجرها لذلك فهو مهاجر، يصدق عليه الوصف. شاء الشيطان أم أبى، يعني عثمان، شاء الشيطان أم أبى، وقد خرج من المدينة خلق لما حصر عثمان ووقعت الفتنة. والفقهاء ذكروا وجوب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه أو خاف الفتنة، وقد سئل بعض الصحابة فقيل له: أين أنت أيام الفتنة؟ هذه ذكر ابن تيمية تجده في الحاشية أنه ليس عن بعض الصحابة وإنما سئل الشعبي، وقد سئل بعض الصحابة فقيل له: أين أنت أيام الفتنة؟ يعني فتنة مقتل عثمان وما بعده، فأنشد: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. والبيت لي تأبط شرا. وأما قوله كما قيل احصد هوى وغمر ماش، فهذا الأحمق قد بحث عن حتفه بظلفه موته، وفتح على نفسه باب المناقشة. وصاحب الهوى هو الذي يرتكب ما يهواه ولا يرده عن القبائح راد، ولذلك تجده يكذب كذبا صريحا، ولا يمنعه عن شهواته مانع من عقل أو دين، فحينا ينتسب إلى المسلمين، يتظاهر بماذا؟ بالإسلام، ويدعي أنه على الملة موافق لهم في العقيدة، ويتزين بشرح بعض مصنفات الشيخ، وتارة يرجع عن هذا كله وينقلب على وجهه ويأخذ في سب الشيخ وأتباعه، ويجمع من الخرافات والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل ولو كان عدوا. وهذا هو الهوى المعمي والداء العضال القاتل. قد رأيت له رسالة أرسلها إلى بعض الأعيان من أولاد الشيخ يتمدح فيها بذكر الشيخ ومحبته وموالاته، ويستشهد على متابعة المخاطب بقوله تعالى عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما أعرض عنه المخاطب بهذه الرسالة رجع إلى ثلبه وعيبه، يعني ما أجابه تركه، فرجع إلى عيبه وثلبه، وكتب رسالة إلى بعض أمراء الوقت يعيب من أسلم معه لله رب العالمين بزعمه، وكم لها من نظائر. ومتابعة هذا المعترض لهواه يشهد لها ما عليها من الظلمة، وعلى أقواله وتأليفه ومدخله ومخرجه، ومن اجتمع فيه ظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة الشك والريب فقد أحاطت به الظلمات وحلت بداره الهلكات.